رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما هنا الآية، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا الآية. الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، ومن أصابك لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قد الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أحسنت. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. إذن باب ما جاء في اللو، أي باب ما جاء في دخول كلمة لو على الجملة وأثر ذلك فيما بعد تلك الكلمة، والذي يعنينا هو قولها على جهة معينة، هو الذي يعنينا إن قيلت على جهة التندم والتحسر وغير ذلك من الأمور، هذا الذي يعنينا. نعم، إذن الذي يعنينا هو دخول لو على الجملة وقولها على سبيل التندم أو التحسر أو اعتراض القدر أو الشرع، فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من تفصيل. مناسبة الباب لكتاب التوحيد في أن لو قد تقال على سبيل الاعتراض، وهذا الاعتراض كما قلت لكم يكون على آيات الله الكونية أو على آيات الله الشرعية، وعليه فهو تنقص لأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العليا ولكماله الواجب الذي ينبغي أن يكون عليه الموحد. أما مناسبة الباب لما قبله من أبواب التوحيد، فإنكم لو تلاحظون في أبواب عديدة مضت قبل هذا الباب كلها تتكلم على الأدب الذي ينبغي أن يتحل به المؤمن في أقواله، كما مر معنا الأدب الذي ينبغي أن يكون عليه في أفعاله واعتقاداته، وعليه فإن هذا الباب هو مواصلة للأبواب التي قبله في أن الموحد يكون مراقبا لأقواله، فإن التوحيد لطيف وأي شيء يخدش فيه، وهذا الاعتراض هنا كما قلت لكم قد يصل بالعبد والعياذ بالله إلى كفر أكبر معارض لأصل التوحيد، ولكن الغالب وهو المراد في هذا الباب أصالة هو أن يكون هذا الاعتراض على وجه ينافي عفوا كمال التوحيد الواجب، فإنه يخدش في التوحيد وإن كان لا يذهب أصله. مناسبة الترجمة لكتاب التوحيد، قال عنها سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى، قال: اعلم أن من كمال التوحيد الاستسلام للقضاء والقدر رضا بالله ربا، فإن هذا من جنس المصائب، أي ما يصيب الإنسان فإن هذا من جنس المصائب التي تحل به، فالعبد مأمور بالرضا، والعبد مأمور عند المصائب بالصبر والإرجاع والتوبة، يسترجع ويصبر ويتوب، لأنه ما نزل بلاء إلا بذنب، كما أنه لا يرفع إلا بتوبة. وقول لو لا يجدي عليه، أي على العبد المصاب، إلا الحزن والتحسر مع ما يخاف على توحيده من نوع معاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها أو منه من وقع منه هذا إلا ما شاء الله، فهذا هو وجه إيراد هذا الباب في التوحيد. فوجه إيراد هذا الباب أن هذه الكلمة قد تنافي المأمور شرعا، سيأتي معنا مزيد بيان بحول الله تعالى، وأن العبد إذا عود لسانه على هذه الكلمة يقع في نوع معاندة للقدر، وهذا وإن مر على القلب مرورا فإن بهذه الكلمة سيستقر، وإذا استقر هلك به العبد والعياذ بالله، كما سيأتي معنا أيضا في باب يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لو يا إخوة، حتى نلخص المراد في هذا الباب كالعادة ثم نمر إلى الوقوف مع الأدلة، لو لها عدة استعمالات، بعضها مشروع وبعضها ممنوع، وهذا الممنوع يختلف فهو على درجات مختلفة. أطال بعض أهل العلم في بيان الأوجه، الوجه الأول والثاني وكذا، حتى وصل أوصلها ابن عثيمين إلى 6 أوجه في كلمة لو. وفي الحقيقة جمعها ابن سعدي في القول السديد وفي غيرها من المواطن له لما تكلم على هذا الأمر في أمرين. فقال رحمه الله تعالى: استعمال لو يكون بحسب الحال الحامل عليها، أي بحسب الحال الذي حمل هذا على قولها. الحال الأول أو الأولى، الحال الأول عفوا أو الحالة الأولى، إن حمل عليها أي على قولها الضجر والحزن أو الحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر أو تمني الشر كان مذموما. وإن كان الحامل عليها الرغبة في الخير والإرشاد والتعليم كان محمودا. ولهذا جعل المصنف الترجمة محتملة، فقال: باب ما جاء في اللو، ولم يقل باب من الشرك أو باب لا يجوز قول لو، لأنها قد تكون جائزة كما أنها قد تكون ممنوعة. وإن كان الذي أراد المؤلف أن يبينه بحسب استدلالاته رحمه الله تعالى أن الذي يهمه هو الأمر الممنوع، لأن الكتاب في التوحيد وبيان ما يضاده إما أصالة أو كمالا واجبا أو كمالا مستحبا، فإن لو قد يحمل عليها الضجر والحزن وضعف الإيمان بالقضاء والقدر كما سيأتي معنا من مقالات المنافقين، وقد يحمل عليها تمني الشر. ولهذا لو قال الإنسان: لو كان عندي مال نص الجملة الثاني حكمه، لعل واحد فيكم يغلق المايك يا إخوة لأن فيه صوت سبحان الله يتردد. نعم، فلو كان عندي مال، طيب النص الثاني من الجملة قد يكون جائز من باب الأول جائزة، وقد يكون من باب الأول ممنوع. بحسب ماذا يا إخوة؟ إيه؟ بحسب النية، بحسب الأمر الذي يريد أن يقوم به. فإن كان الأمر الذي سيقوم به جائزا كانت لو جائزة، وإن كان محرما كانت لا محرمة. فلو قال: لو كان عندي مال لسافرت إلى بلاد كذا ولذهبت إلى الملاهي الليلية، هنا يصبح تمني محرم لو محرمة ولا جائزة؟ محرمة. والآخر قال: لو كان لي مال لحججت هذه السنة إلى بيت الله، يكون لو هنا من باب لو الجائزة. طيب، إذن عندنا التمني يختلف. الأمر الآخر كما قلت لكم من المحرم إن كان الحامل عليها الضجر والاعتراض على القدر والندم والتحسر الذي فيه نوع عدم رضا على الأمر الذي أحدثه الله وعلى الأمر الذي شاءه الله جل وعلا. ومن أنواع ذلك ما فعله المشركون في أنهم استدلوا بالقدر على ماذا؟ استدلوا بالقدر على ما فيه هم من معصية، فقالوا: لو شاء الله ما أشركنا أو ما عبدناهم. ولهذا الله جل وعلا في سورة الأعراف كذبهم في هذا الأمر بعد أن سكت عنهم في الأول ووافقهم فيه، فقالوا في أول الأعراف: قالوا وجدنا عليها آباءنا. الله جل وعلا لم ينكر عليهم لأنهم فعلا وجدوا آباءهم على هذا الأمر، ثم قالوا: والله أمرنا بها. هنا الله جل وعلا بين كذبهم فقال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فأقرهم في اللص الأول وخالفهم في وبين كذبهم في الأمر الثاني. وباب الاحتجاج بالقدر على المعصية هذا باب تفصيله في غير هذا الموطن، لكن لو كما قلت لكم قاعدتها الإجمالية يكون بحسب الحامل لها، فإذا كان الحامل لها الخير كانت جائزة، وإن كان الحامل عليها الشر وهو المراد في هذا الباب كانت لو محرمة. قال المصنف بعدها رحمه الله تعالى: قال: وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤنا الآية. يعني المنافقون ماذا قالوا في هذه المقالة السيئة يوم أحد؟ قالوا: هذا معارضة للقدر. قالوا: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني معلوم يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه في أول الأمر في أحد كان البقاء في المدينة أم الخروج إلى أحد؟ البقاء في المدينة. لكن لما تحمس بعض الصحابة سيما منهم من لم يشهد بدرا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برغبتهم وخرج، وإن كان صلى الله عليه وسلم قد رأى تلك الرؤية العظيمة التي رأى فيها البقر الذي يذبح ويخرج منه الدم، ورأى في سيفه ثلمة أو ثلمة أو شقا، فأوله النبي صلى الله عليه وسلم، ورؤية الأنبياء حق بأنه أحد أن ذلك موت يصيب أحدا من أهل بيته، فكان ذلك المقصود من هو؟ حمزة أسد الله رضي الله عنه وأرضاه. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد البقاء، فلما أصر الصحابة خرج. طيب لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لعلنا ألححنا عليه، فلو أردت نرجع يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولته المعروفة: ما ينبغي لنبي لبس لأمة الحرب أن ينزعها حتى يفصل الله جل وعلا بينه وبين قومه بالحق. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لا يجوز الأنبياء أن يرجعوا هكذا، ليس الأمر لعبا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ووقع ما وقع. فالمنافقون استغلوا هذا الأمر وقالوا، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. يعني أننا لو سمع قولنا ولو نزل عند أمرنا ما كان ليقتل من قتل من الأوس أو من الخزرج أو من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. فاستغل المنافقون هذا الأمر، فبين الله جل وعلا كذبهم، وقال سبحانه وتعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. أي إذا جاء الأجل ولو كنت في بيتك جاءك الموت. فإن الله جل وعلا إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، ولهذا قال في شهداء أحد: وليتخذ منكم شهداء. فالله جل وعلا بحكمته في تلك المعركة فيها دروس عظيمة: من شاء منكم فليرجع إلى زاد المعاد لابن القيم فسيقف على العجب في هذا الأمر، فإنها هزيمة لا شك، فإنها خسارة مؤلمة لا شك، لكن فيها حكما عظيمة ربت جيلا من الصحابة استفاد من أخطاء أحد فيما بعد. ومن ذلك أن الله جل وعلا أراد أن يميز الخبيث من الطيب، فامتاز المنافقون في هذا اليوم وتميزوا عن المؤمنين، فخرج المؤمنون وصبروا، أما المنافقون فبقوا وانصرفوا، ثم أصبحوا يفتون في عضد المؤمنين بهذا الكلام السيء. فمثلا إنسان ابنه لا قدر الله خرج، أرسله مثلا إلى أمر نافع فضربته سيارة، هذا أمر بقدر الله، لأن من المعلوم أن القدر يستدل به في المصائب ولكنه لا يستدل به في المعائب، ولكن هنا مصيبة. فتأتي مرأة مثلا، مرأة أو رجل ضعيف الإيمان، ضعيف في توحيده وتعظيمه لربه، فيصبح كل يوم يقول: لو ما أرسلته لكذا لما ضربته السيارة. يقال له نفس الأمر الذي قاله الله للمنافقين: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. ربما لو مكث في بيته لمات. وكم من إنسان مات على فراشه، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار كان يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسامهم ظلمة القبر، وكم من عجوز زينوها، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. الموت إذا جاء لا يستشير أحدا. إذن هذه المقالة فيها اعتراض من المنافقين، قالوا يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وهذا يعارضون به شرع الله، أي أرادوا وحكم الله وقدره سبحانه وتعالى. ونظير هذه الآية ما بعدها من نفس الصورة، قالوا أن قال جل وعلا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. يعني وكأن المنافقين هم الذين يريدون أن يتصرفوا في الكون، ويعلمون الأمر الذي لو لم يقع لو وقع كيف كان سيقع، وهذا لا يكون إلا لله. فإن الله جل وعلا قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فالله جل وعلا يعلم أن درسنا اليوم إذا لم يكن ماذا كنا سنفعل أثناء وقت هذا الدرس، لكن الإنسان لا يستطيع، كما أنه لا يعلم الغيب الذي سيقع لا يعلم الغيب الذي لم يقع، واضح؟ ولكن المنافقين منتقصون لربهم، جاحدون لنعمه، متكبرون على قدره وشرعه. ولهذا الله جل وعلا قال قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت. إذا كان القعود يصدكم عن الموت فادرؤوا عن أنفسكم الموت ولكنكم لن تفروا منه. ولهذا الله جل وعلا قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. والله جل وعلا قال في النساء، قال من يذكرنا بآية النساء في حتمية الموت؟ نسيت الآية، لكن الإنسان إذا كان كتب الله جل وعلا عليه أمرا فإنه لا بد أن يدركه لا محالة، وهذا ما لم يفهمه المنافقون. فقالوا هذه المقالة اعتراضا على قدر الله جل وعلا وتسخطا عليه وإضعافا لتوحيد المؤمنين. فإن الإنسان يا إخوة الذي يأتيك ويجعل منك متحسرا على ما فات، فإن هذا مما يؤجج الأحزان ويضعف الثقة بالله ويضعف السير في طريق الله. لأن الدنيا دار نكد ودار هم، إن أضحكت تارة أبكت تارات، وإن فرحت منها مرة حزنت منها مرات. ليش؟ لأن لو شاء الله جل وعلا أن يجعلها دار نعيم لجعلها، لكنها جعلها دار ابتلاء، وحفت الجنة بالمكاره. وقلت في أبيات تبكيك طورا ثم تضحك تارة تأتيك بالبشرى وبالأحزان. هذه حقيقة الدنيا. ولهذا قال الشاعر هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، فلا يغرركم مني ابتسام فالقول مضحك والفعل يبكي أو مبكي. فإن الدنيا دار فيها كثير من الأمور التي تكون على غير ما أراد الإنسان. وكم من واحد منا يا إخوة اختار اختيارا وكان فيه مخطئا، وكم من أمر قمنا به وددنا أن لو لم نفعله، وكم من أمر جاءنا وددنا أن لو جاءنا غيره، ونتمنى ونتمنى ونتمنى، والله جل وعلا هو الذي حكم بنفاذ قدره سبحانه وتعالى. وإن التحسر على ما فات إن لم يكن من باب الطاعات التي تتحسر عليها، أما حطام الدنيا فإن ذلك لا يزيدك إلا نكدا وحزنا وضعفا في السير إلى الله. وكثير من الأمراض النفسية والبلاوى الروحية التي تعتور قلوب الخلق الآن، قسم منها بسبب اللوم والتندم والتحسر، حتى يضعف القلب ويصبح صاحبه في عداد الهلكة وإن كان حيا في الظاهر. إذن هاتان الآيتان من سورة آل عمران في حال المنافقين، يعني يظهر بهما جليا اعتراض المنافقين على قدر الله جل وعلا وعلى شرعه. قال وفي الصحيح، نعم أحسنت جزاك الله خير، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. نعم، وأن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وأن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك، قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. والله جل وعلا فضح المنافقين في سورة النساء كما فضحهم في غير هذا الموضع. أحسنت. طيب، قال في الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن أو ولا تعجزن. الضبط عندك تعجزن ولا تعجزن ولا تعجزن؟ لا أدري ما وجه هذا، هل هو خطأ أم هي هكذا مضبوطة؟ قال وإن أصاب في بعض النسخ ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا حديث عظيم، حتى قال عنه ابن سعدي رحمه الله تعالى في جوامع الأخبار، وأنا أنصحكم بقراءة شرح ابن سعدي من بهجة قلوب الأبرار شرح جوامع الأخبار، حيث ذكر 99 حديثا من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جزء منها كبير موجود في الأربعين، وشرحها شرحا عظيما رحمه الله تعالى، فأنصحكم بالرجوع إليها أو إلى ذلك الكتاب. فقال في ذلك الكتاب فيما أذكر، قال أن هذا الحديث فيه أصول جوامع، وفيه يعني فوائد عظيمة من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يا إخوة ترى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن هوى، بل إن كلامه صلى الله عليه وسلم وحي يوحى. فإن في هذا الحديث من جوامع الكلم وعظيم الفائدة ما تقطع، بأنه لا يمكن أن يخرج من غير مشكات نبوية. فقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. قوله احرص يبين أنه على العبد أن يسعى، وهذا أصل وسنة كونية عظيمة لا يخالفها إلا مجنون أو كسلان، وإلا الحازم يعلم أن كل شيء لا بد فيه أن تحرص. ولكن الحرص نوعان: حرص على الخير وحرص على الشر. الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا أي الحرصين يا إخوة؟ الحرص على الخير طبعا. فقال احرص على ما ينفعك، ما من صيغ العموم هنا، أي شيء ينفعك لا بد أن تحرص عليه. والنفع مقصود به هنا الدنيا أم الآخرة؟ يقصد به هذا وهذا، نفعك في الدنيا ونفعك في الآخرة. قال احرص على ما ينفعك، أي احرص واسعى وابذل ما تستطيع في تحصيل كل أمر ينفعك في الدنيا والآخرة. هذا شرح الجملة الأولى. قال بعدها، قال واستعن بالله، فإن الخلق الذين يحرصون كثيرون، أقل منهم من يحرص على النافع، ولكن أقل منهم من إذا حرص على النافع علم أن لا قوة ولا توفيق إلا بالله، فاستعان بالله جل وعلا. وهذا هو معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن الأذكار العظيمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة أن تقول في الصباح والمساء: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكني إلى نفسي طرفة عين. فإن الله جل وعلا إذا وكل العبد إلى نفسه هلك، ومن ظن أنه ينجو بقوته هلك، فإنك بالله وإن تركك الله فأنت لست بشيء. وانظروا إلى قارون الذي تمنى الخلق والناس أن يكونوا مكانه، فلما خسف الله به وبداره الأرض كيف خاف الناس أن يكون مصيرهم يوما من الأيام مثل قارون. ماذا قال قارون كما مر معنا؟ أوتيته على علم عندي، أي على علم عندي بأنواع المكاسب وأني مستحق لها، فوكله الله إلى نفسه فأصبح من الهالكين، بعد أن كان من المؤمنين في صف وفي سلك أصحاب موسى رضي عليه الصلاة والسلام، لكنه اختار الفاني على الباقي ونسب ذلك إلى نفسه، كيف كان في عداد الهلك، فصار عبرة لمن يعتبر. قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، فإن اللجوء إلى الله جل وعلا من أعظم أسباب تحصيل الخير ودفع الشر في أمور الدنيا وفي أمور الدين. وكان بعض السلف يقول: إني لأسأل الله في سجودي حتى علف دابتي وملح طعامي أو ملح عجينتي، فاسأل ربك فإنك تسأل الذي بيده ملكوت كل شيء، وينفق ولا تفقره نفقة، ويعطي ولا يفقره عطاء، إنما تدعو الذي يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى. قال ولا تعجزن، أو ولا تعجزن، من المعلوم يا إخوة أن السائر إلى الله جل وعلا لا بد أن تعرض إليه أمور تعوقه عن ذلك السير. لماذا؟ لأن الدنيا دار بلاء، والبلاء والامتحان لا بد أن يكون. فهذا البلاء كيف سيكون سيتجسد بظهور عوارض وعوائق وربما علائق تحدث لك في الطريق تصدك عن سيرك. ولهذا ابن سعدي في منظومة السير إلى الله يا إخوة بدأها بماذا؟ قال: سعد الذين تجنبوا سبل الرداء، ثم قال: وتيمموا لمنازل الرضوان. فبدأ بسبل الرداء لأن هذا أول ما يعيق الخلق على السير، فإذا صفى الطريق أسهل أن تتعبد إلى الله وأن تسير في طريقه. قال: ولا تعجزن، إشارة إلى ماذا؟ ستحدث لك أمور. قال: لما تدعو الناس؟ قال: أدعوهم للا إله إلا الله. قال: إذن تقاتلك العرب، إذن تقاتلك العرب، أي أن العرب ستقاتلك إذا كنت في هذا الطريق. عبد الله تستطيع تشارك معنا إن شئت؟ نعم، وضعت السماعة الآن، نسيت في الأول. إذن طريق السائر إلى الله ستأتيه أمور، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعجز، إشارة إنك ستأتيك أمور ولا تعجز. هذا العجز كيف يكون يا إخوة؟ العجز أنواع، يكون قبل الطريق وأثناء الطريق وفي آخر الطريق، أو في أول الطريق وأثناءه وفي آخره. دائما ستأتيك مثبطات داخلية، وهي ما يسمى بالعلائق، أن يتعلق قلبك بأمر يصدك عن السير إلى الله وعن طلب النافع إن كان علما أو عملا. وستأتيك مثبطات خارجية أحيانا من أقرب الناس إليك. ولهذا خلد التاريخ موقف خديجة رضي الله عنها. لماذا؟ لأن خديجة رضي الله عنها لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني رأيت كيت وكيت وأصابني كيت وكيت، كانت ربما مرأة أخرى غير خديجة ستقول: أنت أصابك شيء. واضح؟ كما قال قائلهم: لقد أصاب قومي بعدي شر لما رآهم أسلموا. واضح؟ وقال أبو سفيان في ابنته حبيبة، أم حبيبة، لما قالت له ما قالت حول فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لقد أصاب بنتي بعدي شر. لكن خديجة ماذا قالت؟ بيّنت له أنك في طريق حق، وأن مثلك لن يرى إلا الخير، لأن سيرتك تدل على سريرتك، وسيرة وسريرة مثل هذه لا يأتيها إلا الخير بإذن الله تعالى. فخلد التاريخ ذلك الموقف الذي ثبت الله جل وعلا به قلب نبيه صلى الله عليه وسلم في أمر عظيم، وهو تلقي وحي أعظم شريعة وأعظم كتاب على مر التاريخ، مهمة لا تستطيعها الجبال التي أشفقت من حمل تلك الأمانة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحملها وكان أهلا لها عليه الصلاة والسلام. قال: ولا تعجزن. طيب، ستأتيك الأمور وتصدك لا تعجز، لكن لو وقع أمر، وسيقع لابد، هنا عندك أمران: إما أن تسلم لقدر الله، أو تسلم لوساوس الشيطان فتضعف. فقال صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل. وهذا فيه إشارة إلى أنه لا بد أن يصيبك شيء، بل أشياء. هذه سنة الله جل وعلا التي لا تتبدل. قال: وإن أصابك شيء فلا تقل، لو أني، وهو الشاهد من الحديث، لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا أتاك أمر على غير ما تريد، وإن أهمك أمر بغير الذي كنت ترجو وتنتظر، فهنا اعلم أن الذي أصابك إن لم يكن بتقصيرك فهو من عند الله، فشاءه الله كونا وإن لم يرضى به شرعا فإياك وإياك أن تسلم لوساوس الشيطان، بل قل، أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى عدم الجزع في القلب والاستسلام لقدر الله، وأضاف إلى ذلك كلمة تقولها ودعاء تقوله حتى ينجيك الله جل وعلا من هذا البلاء، فتقول قدر الله، وفي لفظ قدر الله وما شاء فعل، فالأمر لله من قبل ومن بعد، واضح؟ فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى التغلب على نزوات النفس وشهواتها، ولكنه في نفس الوقت لا تنسى هذا الدعاء. وهذا مر معنا في الشرك، فإن الشرك يدفع ويستدفع ويتجنب قدر المستطاع، لكن أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه، أو في ألفاظ أخرى. فتجمع ما بين الدعاء وطلب ذلك من الله جل وعلا مع المجاهدة النفس ودفع القلب. ولابن القيم رحمه الله تعالى كلام حسن نقله الشراح، أنصحكم بالعودة إليه حول هذا الحديث. وشيخ الإسلام لخص هذا في كلمتين، قال قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله، هذا من باب لا تعجز عن المأمور، وقوله ولا تعجزن وإن أصابك شيء إلى آخر الحديث، هذا من باب لا تجزع من المقدور. فالأول أمر بعدم العجز إذا جاء المأمور، امضي في طريق الخير. والثاني من باب النهي عن الجزع إذا جاء المقدور. ومن الناس للأسف من جمع ما بين الشرين، والتقت فيه البليتان، وهما يعجز عند المأمور والمضيف سبل الخير، ويجزع إذا جاء المقدور فلا يصبر ولا يسلم. وفي الحديث الذي وفي الآية التي مرت معنا في قول الله جل وعلا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ماذا قال علقمة؟ قال هو الرجل تصيبه المصيبة يعلم أنها من عند الله فيصبر ويسلم. حديث عظيم لو أفرد في محاضرة أو في رسالة لما كان عليه كبيرا، فإن فيه من جميل الإرشادات وعظيم الإفادات الشيء الكثير. قال فيه مسائل. نعم، المسائل الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، الثانية النهي الصريح عن قولي لو أني إذا أصابك شيء، الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان، ولأن الشيطان يدخل من هذا الباب، ليتني فعلت كذا وليتني فعلت كذا، حتى يتسلل اليأس إلى القلب ويدخل سوء الظن بالله بقدره وشرعه من هذا الباب. ولهذا إذا وجدت زوجة أو زوجا أو صاحبا أو ابنا بدأ بالاسترسال في هذا، اغلق الباب من البداية وقل أن الأمر لله من قبل ومن بعد، يفعل ما يشاء، الملك ملكه والأمر أمره والشرع شرعه، من اتبعه نجا ومن حاد عنه هلك، هذا أمر الله وهذا هو العبودية. ولهذا قال ابن القيم سألت شيخنا مرة، يعني شيخ الإسلام، عن راحة القلب التي عنده وعن عبادته القلبية التي يكثر منها، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنا أمري وشأني هو السرور بقدر الله والرضا بأمر الله، انتهى بمعناه. يعني شيخ الإسلام كان راضيا بما عنده. وأنصحكم يا إخوة أن تقرأوا رسالته التي أرسلها لأمه وهو في السجن، وهي رسالة عظيمة يبين فيها ابن تيمية أنه رأى المصيبة من جهة أخرى، فلما رآها أن بتلك المصيبة قد يرفع الله درجته ويعلي قدره وكلمته وينشر ما عنده من الحق، كان يصبر أمه وهو في السجن، وهو أولى بأن يتصبر من أمه، لكنه كان يقول لها بأن ما فتح الله علي في هذه المحنة أضعاف أضعاف ما كان ربما سيفتح علي لو لم أكن في تلك المحنة. اقرأوها في مجموع الفتاوى فإن فيها فوائد عظيمة. يظهر لك حال تطبيقي لرجل ليس من الأنبياء ولا من الصحابة لكنه عاش تلك الأحوال فكان في عيش عظيم. ولهذا كان من السلف من تمر عليه بعض هذه الأمور فيقول: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم والله لفي نعيم مقيم. وهذه هي جنة الدنيا التي من حرمها حرم جنة الآخرة. فإنك لو رأيت حولك وتأملت الذين هم بجانبك لرأيت الناس يموجون في تلك الأحوال، يضطربون إذا قل المال، ويضطربون إذا قل الولد، ويجزعون من هذا ويجزعون من هذا، ويسترسل وتسترسل معهم الوساوس، ويقل فيهم الإيمان بقدر الله وشرعه حتى قلت الثقة بالله جل وعلا، وضعف الإيمان بأسمائه وصفاته. فرأينا ما رأينا ممن يفزع إلى الطبيب النفساني، وممن يفزع إلى السحرة والمشعوذين، وممن وممن وممن. وفي الحقيقة لو فتحوا كتاب الله جل وعلا وأقبلوا على ربهم دعاء له وتضرعا إليه في السجود لوجدوا راحة، لو طلب من غيرهم أن يدفعوا فيها أموالهم وأعمارهم لفعلوا. ولهذا قيل قديما: ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الحبيب وما إليه وصول، كالعيس الإبل في البيداء يحملها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما، والماء فوق ظهورها محمول. لكن أين الذي ينظر عند هذا الماء؟ نعم. الرابعة: الإرشاد إلى الكلام الحسن. قدر الله وما شاء فعل، هذا هو. نعم. الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله. السادسة: النهي عن ضد ذلك وهو العجز. نعم، باب النهي عن سب الريح. نعم. الباب الذي بعده. نعم. قال المصنف رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. أحسنت. إذن الباب الذي بعده يا إخوة هو من جنس الأقوال التي ينبغي أن يتجنبها العبد، ونظير هذا باب ما جاء في سب الدهر، وأن من سب الدهر فقد آذى الله كما مر معنا قبل هذا. فنفس الباب ونفس جنس الأبواب هو هذا الباب في النهي عن سب الريح، فإن سب الريح مناف لكمال التوحيد، فإن سب السبب في الحقيقة متوجه إلى سب المسبب وهو الله جل وعلا، فإن الريح كما هو معلوم لا تتصرف إلا إذا أمرها الله جل وعلا. فكان التوحيد الواجب على المؤمن أن لا يلج في مثل هذا، بل ينصرف إلى الدعاء النبوي المبارك الذي هو فيه كل خير والبعد عن كل شر. إذن مناسبة الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، ولما قبله في احترام الألفاظ التي تنافي التوحيد ظاهرة. قال: باب النهي عن سب الريح، لأن الريح تدبير مدبر بأمر الله جل وعلا، فسبها اعتراض على المدبر وهو الله، وهذا قادح من قوادح التوحيد. وجاء في أحاديث كثيرة النهي عن سب الريح، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى هنا. خلاصة هذا الباب أن سب الريح كما قلنا في سب الدهر إذا كان عن اعتقاد أن الريح متصرفة بنفسها، وهذا ربما يعتقده البعض وإن كان في المسلمين قليل، لكن كثير ممن يعتقد أن الريح تتصرف، وربما ألهها بعضهم، وأن الريح تتصرف تصرفا مستقلا عن ربوبية الله، وهذا لا شك أنه شرك أكبر منافي للتوحيد، لأصل التوحيد، وهو كفر بالاتفاق. والثاني وهو الغالب أن يعتقد أن الله هو الخالق المدبر، لكن يعتقد أن الريح سبب يتسبب وكأنه بنفسه، وكأن هذا الريح يتصرف بمعزل عن قدرة الله. لا يقول أنها تتصرف، لكنه في تلك اللفظ يتوجه سبه إلى ذلك السبب ناسيا المسبب، فهذا يكون شركا أكبر وكفرا، عفوا، يكون شركا أصغر وكفرا أصغر. قال عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا الحديث روي مرفوعا وروي موقوفا ورجح بعضهم وقفه، لكن إن كان موقوفا فإن الأحاديث المرفوعة الأخرى كثيرة عن أبي هريرة وابن عباس وغيرهما. قال: لا تسب الريح، فهو نهي عن سب الريح وهو الشاهد، لأن سب الريح مناف لكمال التوحيد الواجب. فإذا رأيتم ما تكرهون، فالريح قد تأتي بأمور يكرهها العبد من تراب، وربما آذت بالأمطار والبرد وتأتي بالحر وغير ذلك. قال: فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. فأنت تسأل كل شيء خير متعلق بهذه الريح، فإن الريح تلقح النبات، وإن الريح ربما تذهب بالأوبئة والأمراض، وإن الريح تجري بها السفن الجواري في البحر، وإن الريح تفعل وتفعل وغير ذلك. كما قال مطرف بن عبد الله رحمه الله، قال: لو حبست الريح عن الناس لأنتنا ما بين السماء والأرض، انتهى. فإنه لولا هذه الريح التي تنقل الهواء وتغيره لأنتنت الأرض، ولأنتنا ما بين السماء والأرض، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قال: ونعوذ، يعني النص الثاني، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فلو حملت أذى فبهذا الريح في هذا الدعاء عفوا، فإن الله جل وعلا سيدفع عنك هذا الأذى. والباب ولله الحمد يعني واضح ولا إشكال فيه. ومن الأحاديث التي وردت في النهي عن سبها ومن ذلك لعنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الريح من روح الله، أي من رحمة الله، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب. فإذا رأيتموها فلا تسبوها، واسألوا الله من خيرها، واستعيذوا بالله من شرها. وعن ابن عباس أن رجلا لعن الريح عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تلعنوا الريح فإنها مأمورة، وإن من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، كمن تلعن رجلا ليس لذلك هو لذلك أهل. فيه مسائل. نعم، فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. قد عذب الله جل وعلا قوم عاد بذلك، فلما رأوه عارضا، كان سحاب لكن السحاب تأتي به الريح، فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا: هذا عارض ممطرنا، قل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. وقال جل وعلا في أول الحاقة، قال في الريح، قال: سخرها عليهم 7 ليالٍ وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون الآيات. فالريح عذب الله جل وعلا بها أقواما كما هو معلوم. الباب الذي بعده نختم به. نعم، قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله. نعم، قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، الآية. وقوله: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، الآية. قال ابن القيم في الآية الأولى: فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، فسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. نعم، وهذا سنعلق على الكلام تباعا، ثم تواصل تقرأ إن شاء الله تعالى حتى لا نطيل. فنعلق على الأول، فإذا أنهينا نمر إلى الفقرة التي بعدها وهكذا، لأن في الحقيقة كلام ابن القيم هو شرح وبيان واضح لا مزيد عليه في هذا الباب. إذن قال: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب التنبيه على وجوب حسن الظن بالله جل وعلا، لأن حسن الظن بالله تعالى هو من واجبات التوحيد ومن الإيمان بأسماء الله جل وعلا الحسنى وصفاته العليا. ولأن سوء الظن بالله عكس حسن الظن هو مناف لكمال التوحيد، وقد يصل ببعض الناس إلى منافاة أصل التوحيد، لأنه ينافي الإيمان بالأسماء والصفات. ولهذا الله جل وعلا ماذا قال عن الأسماء؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فمن أساء الظن بالله لم يعتقد أن أسماء الله جل وعلا هي الحسنى. وقال جل وعلا في صفاته قال ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. فمن ظن بصفات الله جل وعلا ظن السوء فإنه لم يعتقد أن صفات الله جل وعلا هي الأعلى. وعليه فإن سوء الظن بالله سبحانه هو من صفات أهل الجاهلية، أي ما كان قبل الإسلام. وإن نسبة الأمر كما مر معنا مرارا إلى أهل الجاهلية يدل على حرمته. وقد يكون هذا كفرا أكبر مناف لأصل التوحيد إذا أنكر القدر جملة وتفصيلا، مثلا كما سيأتي في حال المنافقين يظنون أن الأمور تتصرف بنفسها وألا قدر، فهذا كفر أكبر. والأمر الآخر كفر أصغر وهو الغالب وهو المعني خاصة في هذه الأمة، لأنه مناف لكمال التوحيد، لأنه مثلا أنكر حكمة الله جل وعلا كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من كلام ابن القيم. وهذا الباب يا إخوة من الأهمية بمكان، ومن طبقه على واقعنا الآن يجد أن كثيرا من الأمور هي كما هي بل زادت واستفحلت والعياذ بالله. قال باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله. فإن المنافقين يا إخوة ظنوا بالله جل وعلا ظن السوء كما مر معنا في الذي قالوه في غزوة أحد، وقالوا أن لو كان لنا من الأمر شيء ما ماتوا وما قتلوا إلى غير ذلك. فالله جل وعلا لما قالوا وظنوا بالله ظن السوء وقالوا هل لنا من الأمر شيء أكذبهم الله جل وعلا وبين أن في الحقيقة أن الأمر كله لله جل وعلا، فلا يكون إلا ما سبق به قضاء الله جل وعلا وقدره وجرى به كتابه السابق. ولهذا قال جل وعلا كما سيأتي بل نقوله هنا وهو في الفتح، قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، أي قوما هلكا. فهم ظنوا أمرا لا يليق بالرسول صلى الله عليه وسلم وفيه في الحقيقة سوء ظن بالله وحكمته وقدرته، وهذا في الحقيقة شأن أهل الريب والشك في كل زمان كما سيأتي إن شاء الله معنا من كلام ابن القيم. إذن الآية الأولى فيها بيان أن ظن السوء من صفات الموحدين ولا من صفات المنافقين؟ من صفات المنافقين قطعا، وإذا كان من صفات المنافقين فدل على أنه محرم، لأن التشبه بأهل الباطل باطل كما أن التشبه بأهل الصلاح فلاح. فإن التشبه بالمنافقين من أعظم المنكر، فإن من تشبه بهم فيه صفة من صفاتهم، وربما يستحكم النفاق في قلبه حتى يخرجه عن أصل الدين والعياذ بالله، كما نرى وسيرى غيرنا في هذه الأزمان وما بعدها، وكما كان قبلنا والعياذ بالله ممن يتخطى عفوا ممن يخطو خطوات المنافقين رويدا رويدا، لا يجرؤ على إظهار ما عنده ابتداء ثم يهلك مع الهلكة في أول فتنة تحدث للمسلمين والعياذ بالله. قال بعدها قال وقوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. قوله جل وعلا عليهم دائرة السوء أي عليهم دائرة العذاب. فإذا كان الله رتب العذاب على ظن السوء دل على أن ظن السوء محرم ولا حلال؟ محرم قطعا، وهو من الكبائر، لأن الله رتب عليه هذا العذاب لأنه سوء ظن بالله وبقدره وبحكمته وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بين أن هؤلاء الظانين ظن السوء في أن الله لن ينصر رسله ولن ينصر أولياءه، فهؤلاء هم الظانون بالله جل وعلا ظن السوء. وهذا ظن السوء عاقبته ماذا؟ عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم، أي وأبعدهم وأقصاهم من رحمته، ثم قال وأعد لهم جهنم، أي يصلونها يوم القيامة. لماذا يصلونها؟ على ما عندهم من سوء الظن بالله. فلما رتب الله هذا العذاب على من ظن بالله جل وعلا ظن السوء، دل على أن هذا من أعظم الأمور التي تنافي التوحيد، والتي ينبغي أن لا يقع المؤمن فيها، وأن يجتنب مخالطة أهلها. فإن المنافق لا يظهر لك الباطل أولا، إنما يدسه لك دسا ويخلطه، كما جاء في بعض الآثار أن الشيطان إذا أراد أن يمرر باطلا وجعله مع 99 حقا، ثم مرر باطلا واحدا، كما في قصة الكهان، ومر معنا نحو هذا. قال بعدها، قال ابن القيم، كلام ابن القيم في زاد المعاد يا إخوة من أعظم ما يكون، لأن ابن القيم لخص كل هذا، وكما قلت لكم أحسن رحمه الله في استنباط الدروس والعبر من ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أحد وغيرها. قال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، لأنهم ماذا قالوا؟ قالوا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لن يرجع إلى مكة ولن يرجع إلى المدينة حيا، وأن الله لن ينصره. فقال ابن القيم فسر هذا الظن، وابن القيم استقصى وتتبع أقوال السلف في هذا، بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. والله جل وعلا قال في آية آل عمران قل إن الأمر كله لله من قبل ومن بعد. فكلام ابن القيم يدور على 3 أمور، في أنهم أنكروا القدر، في أن يكون الذي أصاب الصحابة بقدر الله، وهذا من أعظم المنكر. ثاني، أنكروا الحكمة، في أن الذي أصاب الصحابة لا حكمة له، فإن بعض الناس إذا وقعت له مصيبة لا يرى إلا السوء ولا يرى إلا الشر ولا يرى إلا النكد، وإنه لا ينظر بعين العلم والعقل ويقول ربما في الذي أصابني حكمة. وكم من أمر يا إخوة صرفه الله جل وعلا علينا عنا وفيه خير عظيم، لو نظرنا إلى ما سيقع لنا بسبب ذلك الأمر الذي تمنينا وسعينا لأن يكون عندنا، لقلنا اللهم باعد بيني وبينه بعد المشرقين فبئس القرين، لكن العبد يتسرع. ولهذا اطلبوا الله وعلقوا ما تطلبون بالخيرية، إن كان من أمور الدنيا، وإلا أمور الدين لا تعلق بالخيرية. فمن سأل الله جل وعلا التوفيق للطاعة لا يقول إن كان فيها خير، لأنها قطعا فيها خير بنص القدر والشرع، بنص الشرع وواقع القدر. لكن الأمور الدنيوية كالزواج والولد والعمل وغير ذلك من الأمور، فإنك اسأل ربك الخيرية. ولهذا شرعت الاستخارة، ولابن القيم ولشيخ الإسلام في الوصية الصغرى كلام حسن، لما سأله أبو القاسم التجيبي المغربي في نصيحة له، فأرشده شيخ الإسلام إلى ذلك الأمر، وقد بر إقراؤها أكثر من مرة. قال يعني كلام ابن القيم إنكار القدر، إنكار الحكمة، وإنكار نصر الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا إخوة أمر، هل تظنون أن ظن الناس بأن الله لن ينصر هذا الدين أمر انقرض، ولا ما زلنا نراه؟ ما زلنا نراه قطعا، صح ولا؟ يعني بعض الناس يستبعد بعدا يعني عظيما، يقول لا يمكن، يعني لما يرى حال الأمة الآن يستبعد، يظن أن النصر مستحيل. حتى إذا حدثته عن ملاحم آخر الزمان وعن نزول عن رجوع المهدي، عن خروج المهدي عفوا، ونزول عيسى بن مريم، فإنه يقرأها وكأنها قصص وخرافات، وإن آمن باللفظ قلبه خلو عن تعظيم تلك المعاني. لماذا؟ لأن قلبه ضعيف باليقين. فإن الأمر متوقف على ماذا؟ على إيمانك بالله جل وعلا وبرسوله صلى الله عليه وسلم. الصحابة يقينهم كان من أعظم ما يكون، ولهذا كما قال السلف ما سبقهم الصحابة بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في قلوبهم صدقته الأعمال، لكن الذي كان في قلبهم شيء أعظم من غيرهم. فتصديقهم ليس كتصديق غيرهم، ويقينهم ليس كيقين من جاء بعدهم. ولهذا عمر ماذا كان يقول يا إخوة؟ كان يظن أن صائب بن صياد هو المسيح الدجال، وكان يقول هو أبو هريرة رضي الله عنه إذا سمعت إذا نزل عيسى فأبلغوه من أبي هريرة السلام. حتى كان الصحابة يقولون كنا نظن أنه على عتبات المدينة، يعني المسيح الدجال. ولما جاء في قصة فاطمة بنت قيس حديث مع حديث تميم الداري في صحيح مسلم، لما جاء تميم الداري رضي الله عنه وكان نصرانيا وأسلم وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعالى واصعد المنبر وحدث الصحابة مما سمعت، ليس لأن الصحابة شكوا، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الذي آمنتم به وصدقتم به كنتم محقين في ذلك التسليم. ولهذا في قصة الذئب الذي تكلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أؤمن به وأبو بكر وعمر، وعمر عفوا، فأبو بكر وعمر يؤمنون بالذي أؤمن به. وهل تكلم أبو بكر وعمر يا إخوة؟ لم يتكلموا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذين الرجلين وغيرهما من الصحابة رضي الله عن الجميع أنهم مسلمون للنصوص موقنون بها، لا يعتريهم شك كما يأتي من جاء بعدهم. ولهذا يا إخوة حاولوا أن تطلبوا من ربكم أن يقوي ذلك اليقين، ومن ذلك اليقين بأن الله ناصر دينه وكتابه ورسوله، تأخر ذلك أم لم يتأخر، فإن أسباب النصر إذا جاءت لا يردها الله جل وعلا. ولهذا من دلائل النبوة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه النبوات وذكرها أهل السنة هي دلالة النصر والتمكين، والتي كثرت الإشارة إليها في القرآن. قال جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وقال جل وعلا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وعد لا يتأخر. فإن دلالة النصر والتمكين من دلائل النبوة، لأن الله جل وعلا لو كان الأنبياء كاذبين ما كان الله جل وعلا لينصرهم. وانظروا في قصص التاريخ بل وفي القصص المعاصر كيف قطع الله دابر الذي ادعى النبوة حتى تفطن الكفار لهذا. وقد ذكرنا لكم هذا في أكثر من موضع، خاصة في شرح الطحاوية، أن لبعضكم على الأقل أن الكفار ماذا قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، أي لو كان شاعرا سنتربص ما يفعل به الدهر، يقصدون أي حوادث الزمان التي يؤمنون بأن الذي يحدثها هو الله. فالكفار قالوا لو كان كاذبا على الله ما كان الله ليتركه. ولهذا الله جل وعلا قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي العرق المؤدي للقلب. ثم قال فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي ولن يدفع ذلك العذاب عنه أحد. وفي القرآن آيات كثيرة من جنس أو من نوع هذا أو من نظائر لهذه الآية. واضح يا إخوة؟ إذن كلام ابن القيم يدور على إنكارهم القدر وإنكارهم الحكمة وإنكارهم أن ينصر الله جل وعلا أنبياءه ورسله وأتباعهم. نعم، واصل كلام ابن القيم. وهذا هو ظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، نعم ومن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة يضمحل مع الحق أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ولهذا قال حكمي في سلم الوصول قال لحكمة بالغة قضاها يستوجب الشكر أو الحمد على اقتضاها. نعم. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا فمستقل ومستكفر. وفتش نفسك هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. أحسنت. وهو كلام عظيم يا إخوة، يعني من حفظ كتاب التوحيد وحفظ هذا الكلام لا شك أنه استفاد أمرا عظيما. وابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر له كلام كهذا أذكره لكم من باب شرح، وكأن شرح لكلام ابن القيم وإن كان هو أسبق من ابن القيم. قال رحمه الله قال أن هذا الحال الذي فيه سوء الظن بقدر الله وحكمته لا تظنون أنه يشمل أحيانا إلا أو يشمل إلا الكفار، بل هو في المسلمين منتشر. ولهذا قال ابن القيم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وهذا بيت معروف، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، يعني هلكت إن تنجو من هذا الأمر، نجوت من أمر عظيم وهو سوء الظن بالله، وهذا لا يكون إلا بتعظيم الله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى وباستقرار التوحيد في القلب، وهذا لا يكون إلا بتعلمه وطلب الله جل وعلا أن تكون في سلك أهله. قال ابن الجوزي قال الواحد من العوام إذا رأى مراكب مقلدة بالذهب والفضة ودارا مشيدة مملوءة بالخدم والزينة قال انظروا ما أعطاهم الله مع سوء أفعالهم ولا يزال يلعنهم ويذم معطيهم حتى يقول فلان يصلي الجماعات والجمع ولا يؤذي الذر ويظهر ويظهر الإعجاب كأنه ينطق لو كانت الشرائع حقا لكان الأمر بخلاف ما ترى وكان الصالح غنيا والفاسق فقيرا. وقال غيره قال ينبغي فلان باختصار، ثم قال ابن الجوزي قال وكثير من العوام إذا رأى رجلا صالحا مؤذى قالوا هذا ما يستحق أو هذا ابن حلال كأن الله ظلمه أو يذمه كأنه لا يستحق قدحا في القدر وارتفاعا عن الخالق وهو وكأنه يتحكم في الله جل وعلا وكأنه معترض على الله جل وعلا أي وكأنه شريك لله جل وعلا أي لو كنت أنا شريكا مع الله في الملك أو كنت مالكا مكان الله أو لو كنت ربا مكان الله جل وعلا لفعلت أحسن من هذا. وهذا من أعظم التنقص في كلام آخر وهذا من أعظم التنقص لله. فإن الناس يظنون أن من متعه الله فقد أكرمه ومن ابتلاه الله فقد حرمه وأذله، وهذا غلط في فهم سيرة الأنبياء وسيرة الصالحين. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه ورأى الحصير قد أثر في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله فارس والروم على كفرهم عندهم كيت وكيت، ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر؟ قال له لو قالها غيرك يا عمر، يعني أنت لا يمكن أن تقول مثل هذا، غيرك ربما من هو أقل دينا وفقها ودراية بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن عمر يستغرب منه مثل ذلك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، فإن الدنيا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال لست إلا كراكب استظل بشجرة ثم راح وتركها، وهو من أعظم ما يضرب للدنيا من أمثلة، ناهيك عن الأمثلة التي ضربها الله جل وعلا للدنيا في كتابه والأمثلة التي ضربها النبي صلى الله عليه وسلم لها في الكتاب. الحاصل أن سوء الظن بالله مناف لكمال التوحيد، وقد يهلك به العبد حتى يصبح على طريقة المنافقين، والمنافقون في هذا العصر طريقهم هذا. إذا تكلمت عن تحكيم الشرع وما فيه من عزة نظروا إليك نظر المشمئز، وكأنهم يقولون لو كان هذا صحيحا لا لما وصل الإسلام، لما وصل المسلمون إلى ما وصلوا إليه اليوم. في كلام آخر مرة الإشارة إليه، وهذا لا شك من أعظم الباطل والانحراف وضعف التوحيد في قلوب الخلق. نعم، قرأ فيه مسائل. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر كما أشار إلى ذلك ابن القيم. نعم. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. إذن معرفة الله ومعرفة أسمائه ومعرفة صفاته وموجب حكمة وموجب حكمته وحمده والتوبة والاستغفار هو الحل من البعد عن سوء الظن بالله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، والله جل وعلا أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بارك الله فيكم، جزاك الله خير. وإياكم يا إخوة، إلى اللقاء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.